يا مصر كرمك الذي أعلاك في الذكر المبين، ودع العباد ليدخلوا من كل باب آمنين. يا مصر كرمك الذي أعلاك في الذكر المبين، ودع العباد ليدخلوا من كل باب آمنين. يا رب صنها ورعها وادم علاها يا متين، واكتب لها رغدا وأمنا يا إله العالمين. يا إله العالمين، نجيت يا رحمن موسى في غيابة يمها، ورفعت يوسف في الملأ وجعلته في حكمها. فاكشف إلهي ضرّي عنها واحمها، واحفظ ونجي شبابها من حيث تنجي الصالحين. يا إله العالمين، وقفت بكل جراحها هبت تنادي للفلاح، فافتح لها بالخير فتحا واشفي يا رب الجراح، واجمع قلوب المؤمنين على المحبة والسماح. يا رب ألف بينهم واجب دعاهم يا معين. يا إله العالمين، يا حي يا قيوم يا ملك السماوات الشداد، أصلح نفوس شبابنا، أبرم لهم أمر الرشاد، وإلى ضفاف الأمن والإيمان وفق بالسداد، وعلى المحبة والهدى سدد خطاهم.